حجر رحمه الله تعالى كتاب اللعان باب العدة، وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تشد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ساق المؤلف في باب العدد حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. هذا الحديث يبين مسألة المطلقة في حال العدة، وهو أنها لا تمنع من الخروج من منزلها، وليس عليها إحداث كالمتوفى عنها، فخالة جابر رضي الله عنه وعنها لما أنها طلقت وكان لها نخل فأرادت أن تجد هذا النخل، بمعنى تقطع جنية وتحصل ثمرة بعدما نضج، فزجرها رجل وانتهرها أن تخرج من بيتها لأنها مطلقة، فأشكل عليها هذا الأمر وظنت أن عنده علم بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لها أن لا حرج عليها، لأنها ليس عليها حداد، والحداد إنما هو على المتوفى عنها، وأما المطلقة فلا شيء عليها في خروجها وقت العدة من منزلها. وقال لها بل جدي نخلك، يعني اقطعي ثمرة وحصليه، فإنك عسى أن تصدقي، يعني أن يحصل لك فضيلة الصدقة غير الزكاة الواجبة، وهذا يبين لنا أن الإنسان وقت الجذاذ جني الثمر ينبغي له أن يحسن إلى من حوله من المحتاجين ومن الأقارب ومن الجيران ونحوهم من ثمر هذا النخل، فيتصدق على الفقراء ويفعل معروفا على آخرين ممن ليسوا بفقراء، كأن يصل رحم أو أن يحسن إلى جار أو نحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها وهي في حال العدة من الطلاق أن تخرج إلى نخلها وأن تجد نخلها ولعلها أن تحصل من هذا العمل فضائل، منها الصدقة غير الزكاة الواجبة، وإلا في الزكاة الواجبة تحصل على كل حال، وغير وأيضا تحصل أن تفعل معروف لمن يحتاج إلى الإحسان والمعروف. وهذا الحديث يشتمل على مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر فعليه أن يسأل أهل المعرفة. فهذه امرأة كان في ذهنها أن المطلقة لا حرج عليها، لكن لما جاء هذا الرجل ونهرها وزجرها وتوعدها شكت في علمها، فأرادت أن تأخذ من المصدر، فرجعت إلى المعلم الأول عليه الصلاة والسلام وطلبت منه المعلومة الحقيقية لكي تسير عليها على بينة ولا تكون في اضطراب وتردد وحيرة. لم تقبل اعتراض هذا المعترض على كل حال، ولم تعتد بما عندها من العلم وتدعي لنفسها المعرفة، وإنما أرادت أن تأخذ العلم من مصدره، كما جاء في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال نعم، فلما كنت في الحجرة ناداني فقال أمكتي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فعددت فيه 14 قالت فقضى به بعد ذلك عثمان، أخرجه أحمد والأربعة صحيح الترمذي والدبري وابن حبان والحاكم. ثم ساق حديثا عن قريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال نعم، فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه 14 قالت فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه، خرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وسهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. هذا الحديث يبين مسألة مكان العدة، وهو أن المرأة تعتد المكان الذي بلغها نبأ وفاة زوجها وهي به فتقيم فيه. فهذه قريعة تخبر عن حالها عندما قتل زوجها، والذي قتله هم عبيده، خرج يطلبهم لما فروا وهربوا، فلما خلوا به قتلوه، فزوجته قريعة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها لأن زوجها لم يترك لها مسكنا يملكه ولم يترك لها نفقة، فأذن لها أول الأمر، أن تنقلب إلى أهلها. ثم بعد ذلك ناداها وقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، أي اجلسي في المكان الذي أنت فيه ساكنة حتى تخرجي من العدة وينتهي الإحداث. ومعنى قولها لم يترك لي مسكنا ولا نفقة، بمعنى أن البيت الذي هي فيه ليس ملكا لزوجها، وإنما هو كان مستأجر. وعلى هذا إذا لم تخرج منه فإنها تبقى، وإذا كانت آمنة ومطمئنة ولا يخشى عليها فإنها تبقى في مكانها ولا يحق لها أن تخرج إلى أهلها. أما لو كانت تخشى على نفسها من الاعتداء، تخاف على عرضها أن ينتهك، فإن لها أن تتحول إلى مكان تأمن فيه. أما هذه فإنها تأمن في مكانها، ويظهر أن السكن الذي هي فيه باق على ما هو عليه من الأجرة السابقة التي كانت لزوجها، أو أنه يمكن تمديد الأجرة، وهذا يكون من تركة المتوفى. وكذلك إذا لم يوجد له تركة فيكون على من يرثه دفع أجرة سكناها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك، عن خروجها والإذن لها بالخروج، وألزمها بأن تبقى في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. تقول عن نفسها فاعتدت فيه 4 أشهر و10، قالت فقضى به بعد ذلك عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني طلاقا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم. ثم ذكر حديثا عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنه قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم. المطلقة 3 لها أن تعتد حيث شاءت، ولا تعتد في بيت الزوجية، لأن الزوجة ليس لها بمحرم من حين طلاقه 3 لها. وهذه المرأة فاطمة أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بأن زوجها طلقها 3 وتخاف أن يقتحم عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تتحول إلى مكان تأمن فيه، كأن تذهب إلى أهلها أو تكون حول جيران يؤتمنون ولا يخاف عليها بينهم ونحو ذلك. والمطلقة لا يلزمها الاعتداد في مكان معين، اللهم إلا الرجعية، فإن الأصل أنها تعتد في بيت الزوجية. وأما المطلقة البائن فالأصل أنها لا تعتد عند زوجها، بل الأصل أنها خارقة، لأنها تدين منه وتحرم عليه، وليس بينهما محرمية من حين الطلاق. وهذه مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعله الدارقطني وابن ماجه. ثم ساق حديثا عن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال لا تلبس علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه والحاكم وعلّه دار قطني والقطاع وصححه كثير من أهل العلم. هذا الحديث يبين مسألة أم الولد. أم الولد هي الأمة التي تسراها سيدها، بمعنى عاشرها وجامعها سيدها فأنجبت منه ولدا. فهذه تأخذ بعض أحكام الإماء بعض أحكام الزوجات، فهي تعتق بموت سيدها ولا تباع، لأنها صارت أما لأولاد سيدها أو بعض أولاد سيدها، فلو توفي سيدها فهل تعتد عدة الزوجات أو تعتد عدة الاستبراء للرحم؟ هذا عمرو بن عاص رضي الله عنه يبين أن عدتها عدة الزوجات، ويقول إن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأم الولد الأمة التي أنجبت من سيدها فإنه إذا مات عنها تعتد عنه 4 أشهر و10 أيام. عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء والأبقار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء والأبقار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. الله تبارك وتعالى بين أن عدة المرأة غير الحامل وغير الآيسة وغير الصغيرة 3 فروق في الطلاق، واختلف العلماء رحمهم الله في القرء هل هو الحيض أو هو الطهر. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إنما الأقراء الأطهار، ومر بنا في حديث سابق أن القرء هو الحيض في حديث بريرة. أمرت بريرة أن تعتد ب3 حيض، و3 حيض هي 3 فروق. ولهذا اختلف العلماء بناء على هذين الحديثين، وكلاها أو كلا الحديثين صحيح، ولكن الذي يرجحه الكثير من أهل العلم على أن القرء هو الحيض وليس هو الطهر. المرأة تعتد ب3 فروع، أي أنه تأتيها الدورة الشهرية بعد وقوع الصلاة عليها 3 مرات، فإذا أتمت الثالثة وطاورت واغتسلت فإنها تخرج من العدة. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان إنه على كل شيء قدير صلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول هل المملوك المتزوج حرة إذا توفي ترثه زوجته الحرة وأبناءها منه هل له مال؟ المملوك مملوك ليس له مال، حينئذ ماذا يرثون؟ لا يجدون شيئا يرثونه، فلا يجدون، هو مملوك كله لسيده وليس له مال حتى أنه يورث عنه. يقول أتيت بالعمرة لنفسي من خارج مكة، هل يجوز أن أعتمر بوالدي قبل سفري وبلادي؟ الجواز يجوز هذا الأمر، لكن أفضل أنك لا تعمل هذا، وإنما إذا أتيت مرة أخرى تأتي بعمرة لوالدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته وليس من توجيهاته للأمة أنهم يخرجوا من مكة لتكرار العمرة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يأتون بعمرة ويبقون بمكة ويتعبدون لله تعالى في الحرم بأنواع الكروبات. ولما أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أدت مناسك الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أول الأمر، فألحت عليه ثانية وثالثة فأذن لها وخرجت إلى التنعيم، وأمر معها عبد الرحمن أن يخرج محرما وخرج ولم يحرم، دل هذا على جواز هذا العمل وعدم فضيلته، فمن فعل لا شيء عليه لكنه لا يرغب في هذا العمل. هذا يقول انه يعاني من مرض ويرجو ان ندعو له بالشفاء، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولك ولجميع المسلمين. يقول ما هي عدة اليائسة المطلقة؟ اليائسة هي التي لا حيض لها، من انقطع حيضها بلغت سن الإياس فانقطع عنها الحيض فهذه تعتد بثلاثة أشهر، عدتها ثلاثة أشهر. لا يئسن من المحيض من نسائكم من وطرتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض يعني الصغار، إذا تزوج إنسان امرأة صغيرة لم تبلغ بعد عمرها صغير ولم تبدأ عندها الدورة الشهرية فإن عدتها ثلاثة أشهر. التي عليها الدورة الشهرية هل تدخل الحرم بعد العمرة وهل لها طواف وداع؟ نقول المرأة التي عليها الدورة لا يجوز أن تدخل الحرم، بحرمة الحرم أبواب الحرم ما تدخل معها، أما في الساحات فلا دخل، كونها تبقى في الساحات لا شيء عليها، أما أن تدخل مع الحرم فلا. اللهم إلا إذا أنها جاءتها الدورة بعد الطواف وبقي عليها السعي فإن لها أن تسعى، ولكن قبل السعي وبعدها ليس لها أن تجلس في المسعى، وإنما لها أن تؤدي السعي بشعيرة من شعائر العمرة أو الحج، وليس لها أن تمكث، لأن وضع المسعى الحالي يعتبر جزء من الحرم باعتبار، ويعتبر مشعرا مستقلا باعتبار، ومن حيث أداء نسك السعي لا شيء على المرأة الحائض أن تسعى، لكن أن تلبث فيه وتجلس فيه فليس لها ذلك. وأما سؤال عن طواف الوداع بالنسبة للمرأة التي عليها الدورة، فنقول لا طواف وداع عليها لا في حج ولا في عمرة ما دامت عليها الدورة، فإنه يسقط عنها ولا شيء عليها. هذا السؤال غريب، يقول متى يحرم الابن من الميراث؟ يحرم بما اذا قتل والده او اختلف دينه عن والده، او كان هو رقيقا ووالده فقط، هذه موانع الميراث اذا حصلت بين الوالد والولد فإنه لا يرث أحدهما الآخر، اختلاف الدين أو قتل أحدهما الآخر أو كان أحدهما حر والآخر رقيق. هذا يقول قمت بزيارة مسجد عائشة تنعيم وقصدا آتي بعمرة، صليت ركعتين من دون أن أستحن ويتوضأ فقط، وتمت وقمت بطواف حول الكعبة وصليت ركعتين ولم أقم بإكمال مناسك العمرة بالسعي، لأنه قيل لي أنه يجب علي أن أستحم عند مسجد عائشة، علما بأنني طاهرة بالصلاة، أرجو إنبائي لذلك النصر. الذي قال لك لا يصلح هذا جاهل ولا يحسله الحق في أن يقول ما قال. الاغتسال للعمرة أو للحج هذا من السنة، إذا أتى به الإنسان فهو حسن، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه، فأكملي مناسك العمرة ولا تقطعيها ولا تخلي بشيء منها وأنت على إحرامك السابق، فالطواف قد أديتيه وبقي عليك السعي والتقصير، فعليك أن تؤدي السعي ثم التقصير. وأنصح كثير من الناس بأن لا يقولوا على الله بغير علم، فإن القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر، بل هو قرين الشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا كمن يقول هذا حلال وهذا حرام وليس عنده من الله برهان على ما قال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا يقول هل لي أن أصلي في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الناس وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة أول سورة البقرة؟ هذا يسمى نوع من أنواع القراءة ترجيع السور. ترجيع السور مكروه وترجيع الآيات محرم. كون الإنسان مثلا يقرأ في الركعة الأولى بسورة الناس وفي الركعة الثانية بسورة الفلق هذا مكروه والصلاة صحيحة. كذلك لو قرأ في السورة الأولى سورة الناس والركعة الثانية بأول البقرة فإن هذا مكروه لكن الصلاة صحيحة. أما ترجيع الآية بمعنى أنه يبدأ في الآية الأخيرة ثم التي قبلها ثم التي قبلها فهذا العمل محرم ولا يجوز لأنه تنكيس للآية. هذا سؤال أول مرة يمر عليه في حياتي. يقول هل الحرام بالنسبة للحائط خاص بالمسجد الحرام أم إذا دخلت حدود مكة تعتبر من الحرام؟ يعني بيطلع الأخ جميع الحجر من مكة